ويران ليران ويران لابويا ويران ليران ليران لابويا ويران ليران ليران لابويا ام صفات خمدار وي افكار دقم داغو في جيدا اذا ما حوز جانو فكار ذو النوس جيدا اذا ما حوز جانو فكار ذو النوس ويران ليران ويران لابويا ويران ليران ليران لابويا ويران ليران زغزغم الخير يزغزغم اذر ويز دير قام قيد جست يوجان اذر ويز دير قام قيد جست يوجان ويران ليران ويران لابويا ويران ليران ليران ويران ليران ليران لاويا نسخة ونسخي ونفهم ما يمي تقيمي داس قسيك إذ ونقين توريفي تقيمي داس قسيك إذ ونقين توريفي ويران ليران ويران لابويا ويران ليران ليران لابويا ويران